السؤال السادس يقول السائل: إذا زعم رجل غريب أنه سلفي، هل نتعامل معه بظاهره وندخله في صفوف السلفيين أم ننتبه من حاله فلا نصدقه ولا نكذبه في دعواه حتى يتبين أمره؟ بارك الله فيك. السلفية ليست حزب وليست دعوة أحد يدعيها حتى ندخل من نشاء ونخرج من نشاء. السلفية منهج في العقيدة، منهج في العبادة، منهج في السلوك، منهج في الآداب، منهج في دين الله تعالى على كتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فمن ظهر لنا في ظاهره وتعامله وعباداته وعقيدته أنه على هذا المنهج فهذا سلفي منا وله ما لنا وعليه ما علينا. أما إن كانت مجرد دعوة فالدعوة لا تقبل من أحد. بارك الله فيكم.